الإسلام ما سواه ليس بإسلام، أما إنما هو جاهلية أعيدة. قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. زد. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن فيها قال مفسرون وعلماؤنا هذه الآية إشارة للمؤمنين وأمر لهم وتوجيه لهم لأن ينتشروا في الأرض فاتحين هداة داعين إلى الله، وقد فعلوا خلال 50 سنة. كان جيوش المسلمين شرقا إلى السند وغربا إلى جبال البريني في عمق أوروبا وما بينهما شرقا وغربا، وهكذا كانت دولة الإسلام لألف عام لا يقوم معها دولة ولا يقوم معها قوم، ولكن عندما فرطوا وعندما تنكروا لنبيهم ولكتابهم ولشريعتهم عوقبوا بأنواع من الاستعمار ومن الاحتلال ومن ضياع العقول ومن الذل والهوان، إلى أن بلغ الأمر أن يخضع المسلمون لليهود ويسعون في مصالحتهم وفي متابعتهم، وذاك الذل والهوان الذي لا ذل بعده، وما ذلك إلا عقوبة إلهية للمسلم عندما ترك ربه وترك إمامه عليه الصلاة والسلام وسعى وراء ماركس اليهودي وراء لينين اليهودي وراء الشيوعية اليهودية والاشتراكية اليهودية والماسونية اليهودية ولكل مذاهب السوء الضالة، فعندما فعل ذلك عوقب بأن يذله الله ذل من يجري خلفهم، ولا يرفع الله غضبه ولا يرفع عقوبته ما لم نعد إلى الله تائبين منيبين ليعود علينا بعوائده الطيبة، وهو فاعل جل جلاله كما وعدنا في كتابه إن صدقنا الإيمان إن صدقنا الإسلام، وهكذا وعدنا كذلك نبينا عليه الصلاة والسلام إن صدقنا الإيمان وصدقنا الإسلام. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين إن كنا حقا مؤمنين. قال تعالى: إن في هذا لبلاغا. ولقد كتبنا في الزبور في الكتب السابقة من بعد الذكر من بعد اللوح المحفوظ الذي ذكر فيه كل شيء أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، أن الأرض بكل أقاليمها وأصقاعها وقاراتها هي للعباد الصالحين، وما العباد الصالحون إلا المؤمنون إلا المسلمون، ولا إيمان لمشرك. لن نقول عن الكتابيين أنهم مؤمنون، الذي يشرك مع الله عيسى أو مريم أو العزير أو العجل أو هو مشرك، ولقد قال الله عنهم ذلك: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال عنهم كفروا، وقال عن اليهود والنصارى مجتمعين، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، وقال عن الكل يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، كفروا كفر السابقين، وحتى في كفرهم كانوا مقلدين، كانوا قردة ببغاوات. قال تعالى: إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إن في هذا الموحى به لمحمد خاتم الأنبياء وسيد الرسل صلوات الله وسلامه عليه لبلاغا لبلغة لكفاية تكفي من يؤمن به، من آمن بالقرآن كفى، ومن عمل بما في القرآن بلغه المقصود من عز الدنيا وعز الآخرة، من سيادة الدنيا ورحمة الله في الدنيا والآخرة. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين خاشعين لله لا يعبدون معه غيره، يؤمنون به كما أراد وأوحى به إلى نبينا مما أمرنا به من صلوات ومن حج ومن صيام ومن الأركان ومما علمناه القرآن ونبينا عليه الصلاة والسلام. ثم قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا محمد، ما كانت رسالتك لكل الناس لكل البشر إلا رحمة، فاسعى أن تنتشر رحمتك لكل الناس برها وفاجرها، مؤمنها وكافرها. وقد استشكل قوم فقالوا نبينا رحمة للمؤمن، فكيف هو رحمة للكافر وهو أوعد وأنذر وهدد وسيدخل النار خالدا مخلدا إذا دام على كفره ومات عليه؟ والجواب بين واضح، النبي رحمة للكافر قبل أن يكون رحمة للمؤمن. رحمة للكافر، النبي اعتنى به ودعاه إليه وبلغه رسالته وأنذره عذاب الله وبشره برحمته. أتعب نفسه التعب الكبير ليؤمن، حمله كفار الجزيرة ما لم تحمله الجبال الرواسي من عناد وشتيمة وهجران وإسالة دماء وكسر أسنان ومؤامرات وتألب عليه بكل الأشكال، وهو مع كل ذلك يدعوهم ويدعو لهم. وعندما يقال له ادعو على أعدائك فيقول لم أرسل سبابا ولم أرسل شداما ولكني أرسلت رحمة للعالمين. ومن هنا يقول الله له لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، كان صعبا على نفسي وعزيزا عليها أن يتعنت قومه ويتعنت الكفار فلا يؤمنون وهم كفار، فكان رحمة لهم دعاهم إلى الله، رحمة لهم بما أرجاهم من عذاب مدة حياتهم لعلهم يوما يعودون إلى الله ويقولون ربي الله ويتوبون، رحمة لهم بإرسال محمد سيد البشر لكل الناس للكافرين. لم يكن مؤمن عندما أرسل، وكان أول من آمن خديجة ثم علي ثم أبو بكر أو أبو بكر ثم علي رضي الله عن الثلاثة، وصلوات الله على نبينا وسلامه. فمن كرامة الله على رسول كرامة رسوله على ربه أنه أزال ما كان وأوقف ما كان يعاقب به الأمم السابقة من خسف ومن قذف بالحجارة والصواعق ومن مسخ إلى قردة وخنازير. فالأمة المحمدية رحمت كافرها قبل مؤمنها، لا تخسف بها الأرض ولا تقذف بالحجارة من السماء ولا تمسخ قردة ولا خنازير، وتبقى على حياتها وقد ترزق وقد رزقت وقد تستغني وقد استغنت، وترجأ في العذاب والمحنة إلى ساعة الغرغرة. فإذا آمن، إذا أناب، إذا تاب ولو قبل الموت وقبل وصول الروح إلى الغرغرة يقبل الله توبته. ويا من أسلم في عهد الصحابة وبعدهم، آمن ثم مات أو ذهب للجهاد ولم يركع لله ركعة ولم يسجد لله سجدة، وذهب مع المؤمنين المخلدين في الجنة ورضا الله المقيم. وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا رحمة المهدى، وكفى القول فيما قاله الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لجميع العوالم منذ إرسالي، للعرب والعجم، للمشارق والمغارب، للبر والفاجر، للمؤمن والكافر. وما جزاء من يكون هكذا رحمة للناس إلا أن يحب وأن تدام الصلاة عليه، وإلا أن يتبع، وإلا أن يجعل مثالا وأسوة وقدوة صلوات الله وسلامه عليه ما دام الليل والنهار. وجزاه الله عنا أحسن جزاء وحشرنا تحت لوائه يوم القيامة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال تعالى قل إنما يوحي إلي أنما قل إنما يوحى, إنما يوحى إلي أنما إلهكم, أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون, فهل أنتم مسلمون. يقول نبينا للناس ما أوحي إلي من الله وما أمرتم عن الله إلا بدعوتكم للتوحيد, إلا لدعوتكم بأن الله واحد هو الرازق هو الخالق هو المعبود لا شريك له ولا يحتاج إلى معين ولا مساعد ولا مؤازر ولا يحتاج إلى ولد ولا إلى صاحبة. هو تعالى جل وعلا في غنى عن كل ذلك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الغنى المطلق ونحن فقراء فقرا مطلقا. قل إنما, قل يا محمد إنما أداة حاصر حصرت رسالتي في الدعوة إلى التوحيد. وما كان بعد هو لحق للتوحيد. فإذا فسدت العقيدة في توحيد الله بأن أشرك على أي نوع من أنواع الشرك الخفي أو الجلي فسدت الرسالة وضاعت العبادة وأصبح ذلك هباء منثورا. قل إنما أنا إنما يوحى إلي ويوحى فيه الاستمرار فعل المضارع للحال والاستقبال أي مدة حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يوحى إليه بمختلف السور والآيات والسنة القولية والفعلية والإقرارية. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي معصوم عن الزلل وعن الخطأ وكل عمله وحي. إما وحي بالنص باللفظ بالمعنى ككتاب الله القرآن الكريم أو وحي بالمعنى ويتصرف رسول الله عليه الصلاة والسلام. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون, فهل ستسلمون. استفهام تقريري يقرر أن لا مندوحة ولا منجا عن الإسلام, الإسلام أو الطوفان, الإسلام أو جهنم, ولا وسط. وسيبقى المسلمون ضائعين ضالين تائهين يتلاعب بهم الكفار في كل جانب كتلاعب الصبية بالكرة ما لم يعودوا إلى الله وكتابه وإلى هدي نبيه عليه الصلاة والسلام. لا يفيد هنا مال ولا قوة ولا وحدة ما لم تكن الوحدة أولا بالله وبالدعوة إلى الله الواحد وطاعته في كتابه وطاعة نبيه في سنته. فهل أنتم مسلمون, فهل أنتم مستسلمون مطيعون لهذه الدعوة لتوحيد الله لقبول الرسالة لقبول الكتاب القرآن الكريم لقبول بيانه وشرحه السنة المطهرة. قال تعالى فإن تولوا, فإن تولوا فقل آذنتكم, فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب, وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. وإن تولوا, إن تولى الناس وأعرضوا عن رسالتك سواء آمنوا ثم ارتدوا أو لم يقبلوها من أول مرة فقل آذنتكم على سواء أعلني الحرب عليهم وقل لهم أخبركم وأعلمكم على سواء بيني وبينكم علمي علمكم حتى لا تكون غادرا ولا مفاجئا. أعلمهم بأنهم أعداؤك أنك بريء منهم وهم براء منك وأنذرهم بالحرب والعداوة. فإن تولوا, فإن أعرضوا, فإن رفضوا هذه الرسالة وهذا التوحيد وهذه الهداية فقل أنذرتكم على سواء, فقل آذنتكم على سواء, أعلمتكم بالحرب سوية على مستوى واحد بيني وبينكم كما أعلم تعلمون فأعدوا ما استطعتم. فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. لست أدري إن نافية لست أدري أقريب أم بعيد ما توعدون ما وعدكم الله به من نار وعذاب وغضب لست أدري هل هذا سيكون غدا أو بعد غد هل سيكون في الدنيا بالذل والهوان والتحكم والأسر والإذلال أو سيكون في الدنيا وفي الآخرة في الدنيا بالأسر والذل وفي الآخرة بالنار وعذاب الله المقيم السرمدي هذا إنذار من الله وهو إشارة إلى قيام الساعة وأن النبي أيضا لا يعلمها كما لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل كما قال عليه الصلاة والسلام قال تعالى إنه يعلم الجهر إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون ويعلم ما تكتمون يا هؤلاء الذين تمردوا على ربهم وكفروا برسالته وكفروا بكتابه يا هؤلاء إن الله يعلم ما تجهرون به من القول تصدون به الناس عن الإيمان تجهرون به لنبيكم من كفر وعصيان ومن مخالفة مواجهة مجابهة وأعلم ما تكتمون يعلم ما تكتمونه في أنفسكم من تآمر ورغبة على قتل النبي صلى الله عليه وسلم وقتل أصحابه وطردهم من مكة وعقوبتهم كما قلنا غير مرة ولا حاجة إلى الإعادة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كانت هذه الآية أسببها كفار عصره ثم أصبحت للعموم يخاطب بها كل كافر كما يخاطب بها كل مؤمن فمن كفر قبل أو بعد وفي عصرنا أو بعده كل ما ورد في القرآن عن الكفار فهو مخاطب ومن سيأتي بعدنا والمؤمن كل ما في القرآن من آيات ومخاطبة للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا هو خطاب المؤمن ولذلك كان سلفنا من المفسرين يقولون إذا سمعتم يا أيها الذين آمنوا فأعرها أذنك فالله إياك يعني ولك يخاطب وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون لست أدري وإن أدري لا أدري هل قريب عذابكم أم بعيد ولكنه واقع لا محالة آت لا محالة أليس الصلح بقريب قال تعالى وإن أدري لعله فتنة لكم وإن أدري أيضا لست أدري وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين ولست أدري مع ما أعطاكم الله في الدنيا من صحة وشباب وملك وسلطان وأعمار وأولاد ونساء هل هذا من الله مكرم لكم أنتم على كفري وما أظن ذلك وإن أدري لعله فتنة لكم فتنة ابتلاء زيادة في قيام الحجة والحجة لله البالغة ليقال ساعة الحساب ابتداء من القبر وسؤال الملكين فيما صرفت شبابك فيما صرفت صحتك فيما صرفت مالك هل أحسنت هل أطعت هل زكيت هل أعطيت من شبابك هل أعطيت من حياتك لقد أرجئت في الموت إلى دهر طويل هل تذكرت يوما فقل ربي الله ربي اغفر لي وسيكون جواب الكافر لا سيكون سلبا ليشتد العذاب ويزداد وتبقى الحجة لله البالغة وإن أدري لعله فتنة لكم ولعل في القرآن ليست للرجاء ولكن للتحقيق لعله فتنة لكم أي وهو فتنة لكم اختبار لكم ابتلاء لكم أو متاع إلى حين أو متعة واتقوا بها في دنياهم من أزواج وأولاد وأرزاق ونعيم متعوا بذلك ليسألوا عنه فإذا كان المسلم يسأل على النعيم فيما صرف ولم بذر ولم أصرف فكيف بالكافر الذي لا يصرف إلا في باطن وفي سوء وإن أدري لعله فتنة لكم أو متاع إلى حين إلى وقت وزمن معين مسمى عند الله لا يعلم ساعة الموت وما تدري نفس بأي أرض تموت كما لا ندري متى نموت. قال تعالى قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان. من الذي قال؟ قال نبينا عليه الصلاة والسلام وحكى عنه الله ذلك كما قال الأنبياء قبله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقرئ في القراءات السبع قل رب احكم بالحق رب احكم بالحق بالحق وربنا الرحمن المستعان. وهل يحكم الله إلا بالحق؟ ولكنها بيان حقيقة بيان واقع والله الذي أمر بذلك. قل قال رب احكم بالحق وقرئ قل قل رب احكم بالحق ومعنى الحق هنا ليس مقابل باطل. قل رب احكم بعذابك الحق على هؤلاء احكم بوعيدك الحق على هؤلاء الذين طالما تمردوا وطالما عصوا وطالما كفروا وطالما تألبوا على المسلمين على أنبيائهم على العابدين المؤمنين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. ومع ذلك يبقى الله الرحيم حتى في وقت إيعاده ونذيره. فذكر الرحمن هنا والمذكر الجبار والمذكر ذو العقاب. وربنا الرحمن إشارة إلى تطميع الكافر نفسه برحمة الله. ولذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام لو يعلم الكافر ما عند الله من رحمته لطمع في جنته ولما أيس منها. وهكذا هو فالكافر مهما كان إذا علم الله من قلبه خيرا هداه للإيمان وقال لا إله إلا الله والإسلام يجب ما قبله. وقال قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. ربنا الرحيم لعباده الرحمن لهم الغافر لذنوبهم المنذر لهم الموعد لهم المكرم لهم بأنبيائه ورسله علهم يوما يعودون إليه فيقولون ربي الله كانوا المستعان على ما تصفون. الذي يستعان به يستعين به رسول الله بالله يستعين بقدرته كفر لربهم من شرك له صاحب له شريك وقال أنه غاضب وأنه ندم وأنه كذا وأنه كذا مما لا يخاطب به إلا البشر والبشر الأعداء. وقال الكفار عموما له شريك له صاحبة له ولد يحتاج إلى من يعينه. تعالى الله عن كل ذلك علوا كبيرا كما قالوا عن نبي الله ما قالوا قالوا كاذب وقالوا ساحر وقالوا مجنون حاشاه من كل ذلك عليه الصلاة والسلام. وبهذا نختم اليوم ولله الحمد سورة الأنبياء ونستقبل غدا بمشيئة الله سورة الحج. اللهم أعز الإسلام والمسلمين كما أعنتنا إلى الوصول لتفسير كتابك إلى سورة الحج أعنا إلى ختم القرآن كله أعنا فيه علما وفهما وإدراكا نحن وجميع من حضر الدارس والفاهم والمتدارس. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين اللهم زدنا ولا تنقصنا وتهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وأرضنا وأعز بنا الإسلام والعالمين.